Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Fadhalika alladhi yad'u al-yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.